مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. غبار العمل خير من زعفران العطلة. خير ما يرزقه الرجل زوجة ترثي لبلواه. لا تكن يدك مبسوطة للأخذ، مقبوضة عن العطاء. قال شاعر حكيم: أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. هلاك الإنسان عند وفور ماله وحسن حاله. قيل: مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. إذا الكلب لا يؤذيك إلا نباحه، فدعه إلى يوم القيامة ينبح. مزون الحكمة. ثم سعادة لا تلفتنا، خلو حياتنا من الشقاء. فينيه. ليست السعادة أن نعمل ما نريد، السعادة أن نحاول محبة ما نعمل. السعادة كرة نجري وراءها عندما تجري، وندفعها بقدمنا عندما تقف. نصيب الإنسان من السعادة يتوقف في الغالب على رغبته الصادقة فيها. مزون الحكمة. ليست الصلاة مجرد عبادة فحسب، هي أيضا انبعاث خفي لروح العبادة في الإنسان. وحده الإنسان بين الكائنات الحية يصلي، ووحده يحتاج إلى الصلاة. بيتر بورمان. بالصلاة وحدها نستطيع أن نحقق بين الجسد والعقل والروح اتحاداً يكسب العود البشرية الواهي قوة لا تتزعزع. كارليل. أن يدخل قلب المرء في الصلاة وإن لم يكن لديه ما يقول خير من أن يجد ما يقول ويبقى قلبه في الخارج. غاندي. مزون الحكمة. صحيح أن العالم كان موجودا قبلك، ولكن عليك ألا تتركه كما كان عندما أتيت إليه. ديكنز. العالم ملعب والناس لاعبون، حكاما ومحكومين، من قديم الزمان إلى الآن. عالم واحد كلنا نسير فيه جنبا إلى جنب، عالم الخير والشر وعالم الخطيئة والفضيلة. أوسكار وايلد. مخزون الحكمة. أخذ مصعب بن الزبير رجلا من أصحاب المختار فأمر بضرب عنقه فقال: أيها الأمير، ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة ووجهك هذا الذي يستضاء به، فأتعلق بأطرافك وأقول: أي ربي، سل مصعبا فيما قتلني. قال: أطلقوه. قال: اجعل ما وهبت لي من حياتي في خفض. قال: أعطوه 100,000. قال: بأبي أنت وأمي، أشهد الله أن لابن قيس الرقيات منها 50,000. قال: ولما؟ قال: لقوله فيك: إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك رحمة ليس فيه جبروت يخشى ولا كبرياء، يتق الله في الأمور وقد أفلح من كان همه الاتقاء. فضحك مصعب وقال: أرى فيك موضعا للصنيعة، وأمره بلزومه وأحسن إليه، فلم يزل معه حتى قتل. دخل عبد الله بن جعفر على عبد الملك بن مروان فوجده يتأوه، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أدخلت عليك من يؤنسك بأحاديث العرب ويباسطك استرحت. فقال: لست بصاحب له. فقال: ما الذي تشكوه يا أمير المؤمنين؟ قال: هاج بي عرق النساء ليلتي هذه فبلغ مني ما تراه. فقال: إن بديحا مولاي أرقى الخلق منه، فأمر بإحضاره. فلما مثل بين يديه قال عبد الملك: يا بديح، أرق رجلي. فقال: يا مولاي، أنا أرقى الناس لها. ثم وضع يده عليها وجعل يقول ما لا يسمع. فقال عبد الملك: قد وجدت راحة بهذه الرقية، أين فلانة؟ ائتوني بها تكتبها لئلا يهيج بي الوجع بالليل. فقال بديح: يمينا ما أكتبها إلا بتعجيل جائزتي. فأمر له ب4,000 درهم. فقال: يا أمير المؤمنين، يمينا ما أكتبها حتى تحمل جائزتي إلى بيتي. قال: تحمل. فحملت. فقال: يا أمير المؤمنين، يمينا ما رقيت رجلك إلا مباسطة بقول نصيب: ألا إن ليلى العامرية أصبحت على البعد مني ذنب غيري تنقم. فقال: ويلك، ما تقول؟ قال: ما رقيتك إلا بها. فقال: اكتمها علي. فقال: كيف وقد سارت بها الركبان إلى أخيك بمصر؟ فضحك حتى فحص الأرض برجليه. قال عبد الله بن عمر العمري: خرجت حاجا فرأيت امرأة جميلة تتكلم بكلام أرفثت فيه، أي أفحشت، فأدنيت ناقتي منها ثم قلت لها: يا أمة الله، ألست حاجة؟ أما تخافين الله؟ فسفرت عن وجه يبهر الشمس حسنا، ثم قالت: تأمل يا عم، فإنني ممن عناه العرجي بقوله: أماطت كساء الخز عن حر وجهها وأدنت على الخدين بردا مهلهلا، من اللائي لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلة. فقلت لها: فإني أسأل الله ألا يعذب هذا الوجه بالنار. وبلغ ذلك سعيد بن المسيب فقال: أما والله لو كان من بعض بغضاء العراق لقال لها اعزبي قبحك الله، ولكنه ظرف عباد الحجاز. نزل نصيب بامرأة تكنى أم حبيب من أهل ملل، وهو موقع في طريق مكة، وكانت تضيف في ذلك الموضع وتقري، ولا يزال الشريف ينزل بها فيفضل عليها الفضل الكثير، ولا يزال الشريف ممن لم يحلل بها يتناولها بالبر ليعينها على مروءتها. فنزل بها نصيب ومعه رجلان من قريش، فلما أرادوا الرحلة عنها وصلها القرشيان، وكان نصيب لا مال معه في ذلك الوقت، فقال لها إن شئت فلك أن أوجه إليك بمثل ما أعطاك أحدهما، وإن شئت قلت فيك شعرا. فقالت بل الشعر. فقال ألا حي قبل البين أم حبيبي، وإن لم تكن عنا غدا بقريبي، وإن لم يكن أني أحبك صادقا فما أحد عندي إذا بحبيبي. تهام أصابت قلبه مللية غريب الهوى، واها لكل غريب. بينما كان كثير عزة مارا بالطريق يوما، إذ هو بعجوز عمياء على قارعة الطريق تمشي، فقال لها تنحي عن الطريق. فقالت له ويحك ومن تكون؟ قال أنا كثير عزة. قالت قبحك الله، هل مثلك يتنحى له عن الطريق؟ قال ولما؟ قالت ألست القائل وما روضة بالحزن طيبة الثرى، يمج الندى جثجاثها وعرارها بأطيب من فيها إذا جئت طارقا، وقد أوقدت بالمجمر اللدن نارها. ويحك يا هذا، لو تبخر بالمجمر اللدن مثلي ومثل أمك لطاب ريحها. هلا قلت كما قال سيدك امرؤ القيس، وكنت إذا ما جئت بالليل طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. فصمت ولم يرد جوابا. مزون الحكمة. إن للأمم آجالا، وأجل كل أمة يوم تفقد حريتها. جبران. أن أكون عبدا أطالب بحريتي خير لي من أن أكون حرا أساوي العبيد. غاندي. ليست الحرية سوى فرصة كي يصبح المرء أفضل. ألبير كامو. بحسرة أقول عنك أيتها الحرية إن البشر لا يستحقونك. تورغو. الحرية معناها المسؤولية، ولهذا فإن كثيرا من الناس يخافونها. برنارد شو. الحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس، فمن عاش محروما منها عاش في ظلمة حالكة، يتصل أولها بظلمة الرحم وآخرها بظلمة القبر. المنفلوطي. حب الحرية حب الآخرين، وحب القوة حب النفس. ويليام هازلت. لا يتمتع الإنسان باللذات بلا صحة، ولا تتمتع الشعوب بالسعادة بلا حرية. بولنغروك. مزون الحكمة. الفيلسوف هو من لا يعبأ بما يجري ما دام يجري لسواه. الفلسفة كالطب، وصفاتها كثيرة والشفاء بها قليل. كن فيلسوفا حكيما، ولكن لا تنسى أن تكون رجلا. هيوم. الفلسفة الناقصة تبعدنا عن الله، والفلسفة الحقة تقربنا من الله. الفلسفة تنتصر على شرور الماضي وشرور المستقبل، ولكن شرور الحاضر تهزمها. لارش فوغو. لا تستطيع أن تفعل أي شيء بلا فلسفة، لأن كل شيء له معنى خفي علينا إدراكه. ماكسيم غوركي. مزون الحكمة. المال الذي في يدك وسيلة إلى الحرية، والمال الذي تسعى إليه طريق إلى العبودية. روسو. إذا كثرت الممتلكات كثر القلق. قد يهلك الإنسان من كثرة المال كما يذبح الطاووس لريشه. لا يعود تراثي إلى عظم أملاكي، إنه يعود إلى ضآلة طلباتي. بروتورن. من اشتهى مال سواه فقد ماله. فيدروس. المال سماد، إذا كنزته بقي سماداً، وإذا نثرته أخصب وأنتج. بيكون. إذا وضعت المال فوق رأسك خفضك، وإن وضعته تحت قدمك رفعك. مثل أمريكي. من يعتقد أن المال يفعل كل شيء، يفعل كل شيء لأجل المال. إتيان راي. اثنان لا تقربهما أبدا، رجل كل رأس ماله المال، وامرأة كل رأس مالها الجمال. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليل.